السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام: لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته. ولهذا قال تعالى وتقدس: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي: يعني عهدي. وقال محمد بن إسحاق: إصري، أي ثقل ما حملتم من عهدي، يعني ميثاق الشديد المؤكد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الله جل وعلا يخبر أنه أخذ الميثاق والعهد الثقيل الشديد على جميع الأنبياء، والأصر هو الثقل والحمل الشديد الذي جاء الاستعاذة منه بالنسبة لهذه الأمة والدعاء بعدم تحميلهم إياه: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هذا الميثاق الشديد والحمل الذي قد لا يطاق إلا بمعونة من الله جل وعلا، أخذ الله ميثاق الأنبياء من لدن آدم وهو أولهم بالاتفاق إلى آخرهم وهو عيسى، وهو آخر الأنبياء بالنص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بيني وبينه نبي. ولذا ما يقوله بعضهم من ذلكم قول ابن عربي في الفصوص أن هناك نبي في عهد الفترة اسمه خالد بن سنان، وهذا ليس بصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام نص على أنه ليس بينه وبين عيسى نبي. بين آدم وعيسى من الأنبياء جمع غفير، وفي حديث أبي ذر أنهم أكثر من 300,000، جمع غفير من الأنبياء. واليهود عليهم من الله ما يستحقون كانوا يقتلون الأنبياء، وجاء أنهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد أكثر من 70 نبيا، نسأل الله العافية. هؤلاء الأنبياء كلهم أخذ عليهم العهد والميثاق أنه إذا بعث فيهم

إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. حديث آخر. قول علي وابن عباس رضي الله عنهما وتخصيص الآية بمحمد عليه الصلاة والسلام لا ينافي قول غيره من التعميم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام واحد منهم، سواء أخذ العهد والميثاق عليه بخصوصه أو مع إخوته من الأنبياء عليهم السلام فالأمر لا يختلف. وإذا كان التفسير وتفسير صحابي وعند جمع من أهل العلم له حكم الرفع، أما الذي فسره الصحابي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. المقصود سواء قلنا أنه محمد عليه الصلاة والسلام على وجه التخصيص أو هو عليه الصلاة والسلام مع إخوته من الأنبياء أو أنه جاء مرة كذا ومرة كذا، فلا منافات ولا مناقضة لأن الحكم واحد. فذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. على هذا لا منافاة بين القولين. والخبر الذي يليه الذي ذكره الإمام أحمد لا شك أنه ضعيف شديد الضعف، لأن في إسناده جابر بن يزيد الجعفي رافضي خبيث يؤمن بالرجعة ويسب السلف. على كل حال هو مروي من طرق أن النبي أن عمر بن الخطاب وجد أوراقا من التوراة فرآها النبي عليه الصلاة والسلام بيده فتغيظ وغضب وقال ما قال، لو أن موسى عليه السلام حي ما وسعه لاتباعي. وهذا إذا كان موسى بشخصه الذي يحمل الرسالة الصحيحة قبل نسخها، لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يجد أوراقا لا يضمن تحريفها؟ ومع الأسف أن هذه الأمور التي غضب النبي عليه الصلاة والسلام من أجلها تجد بعض من ينتسب إلى طلب العلم في العصور المتأخرة يعنون بها ويجمعونها ويجمعون التوراة ويجمعون الإنجيل ويجمعون شروح الكتب المقدسة كما يزعمون، وهذا أمر مصادم لقصة عمر وتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام عليه. الشيخ محمد رشيد رضا في مطبعة المنار طبع إنجيل برنابا موجود، واقتناه طلاب العلم وبعض أهل العلم ويرون أنه أقرب الأناجيل إلى الصحة. ألا يدخل في مثل هذا؟ لو كان هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، نعم ها يدخل. فهذا اجتهاد من الشيخ لا يوافق عليه. نعم فيه اعتراف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبعثته ويريد أن يحتج به على النصارى، لكن عندنا ما يكفينا، لسنا بحاجة إلى أن نعضد ما عندنا من الدين الصحيح والنص الصريح بما كان عند غيرنا ولو كان صحيحا. قد يقول قائل من باب الحق ما شهدت به الأعداء، هم شهدوا ببعثة محمد وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهو موجود في هذا الإنجيل، وهذا الذي جعل الشيخ ويريد به الرد عليهم. لكن كونه من الأوراق التي هي نظير ما وجده عمر رضي الله عنه وغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هل في فرق؟ في فرق؟ نعم. أظن أن من يقام في الحجة عليهم كما نقول كتابكم أصلا يعتبر الرسول لم نجمعه العظيم الله، لكن إيه لكن ما عندهم هو مطبع عندهم مش نستفيد إذا كان في قرارة أنفسهم أنه مزور وطبعناه وقلنا لهم هذا إيه بيردون علينا بيقولون نفسك مزور هل المسلم مكلف ها؟ هل المسلم مكلف مثل هذا مكلف بإقامة دينه إقامة الحجة من دين من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وله ملزم إذا بذل السبب ودعا إلى الله على بصيرة ليس من لازم ذلك أن يستجيب المدعو نتمنى أن يستجيب الناس ويدخلون في دين الله أفواجا لكن في النفس من ذلك شيء النفس فيها شيء من ذلك فإن فيهم الأعاجيب يعني فيما يتناقل ما هو في الأوراق المكتوبة التي تدرس وتدرس ويعتنى بها حظي ما لغيركم يقصد بذلك أمة الإجابة وإن كانت أمة الدعوة داخلة في دعوته لكن هم حظه من أجابه واتبعه نعم حصل هذا المحدود يعني ما يكون بشكل طباعة ونشر على عموم الناس وإنما مثلا لبعض طلبة العلم وبغية الرد عليه من ألسنتهم من كتبهم يسلم هذا من ما وقع بعمر رضي الله عنه والإشكال في من يقول أن عمر أخذ هذه الأوراق ليستفيد منها في قضية معينة ويعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحق موجود وفي قصة الرجم رجم اليهوديين أمرهم بإحضار التوراة وقراءة آية الرجم ووضع ابن صوريا يده على آية الرجم كل هذه من باب الإلزام وإقامة الحجة فيما علم صحته جزم بصحته إذا توفر أنه صحيح في من لا يؤمن بكتاب الله أما الذي يؤمن بكتاب الله لا يجوز له أن ينظر في غيره يلزمون بالحق الذي عنده وكثير من الأئمة الشيخ اللي يرد عليهم من تقول من الأئمة اللي طلع دين النصارى ودين الشيخ الإسلام في الجواب الصحيح فيه نقول عن الإنجيل ليس معنى هذا أنه شهر لكلامهم أو إشاعة لكلامهم لا من باب الحق ما شهدت به الأعداء والإشكال في قصة عمر أنه يقول كتب لي جوامع من التوراة معنى هذا أنه يريد الإفادة منها قد تكون لها محامل ها؟ تحمل أي محمل آخر وشو؟ مثل؟ لكن كتب لي جوامع من التوراة خوفا أن تتعدد بالتوراة وجود النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يعني هل نحن بحاجة إلى أي حق في غير الكتاب والسنة ده يا شيخ مش مطالب للحق في الكتب الأخرى الحق عنده ومكتفي به طيب لكن أراد لذلك أن يستشهد على أهل الكتاب من كتبين الاستشهاد عليهم وإلزامهم بما عندهم في قصص حصلت عندنا ما عندنا فيها أشكال أنت عندك إنجيل في حي من أحياء الرياض أصبحوا وقد وجد الإنجيل معلق في أبوابهم ما سكتهم يبشرون بدينهم ولكن الحق غالب إن شاء الله تعالى نعم حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى حدثنا إسحاق قال حدثنا حماد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال

أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا سعيد بن حفص النفيلي قال حدثنا محمد بن محصن العكاشي قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن النبي صلى الله عليه وسلم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أما من في السماوات فالملائكة وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون وقد ورد في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل وسيأتي له محمد بن محصن العكاشي هذا متروك ضعيف جدا فالخبر على هذا شديد الضعف وأما القوم الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل يؤتى بهم سبايا هؤلاء هذا في الصحيح نعم أنا بالعباس زيادة من الطبراني ومجمع الزوائد والدر المنثور يكفي هذا الراوي الذي شديد الضعف مثل نعم وقد ورد في الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل وسيأتي له شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى وقد قال وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال هو كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك في طبعة الشعب المنقولة عن الأزهرية وهي أقدم النسخ لصحيح لتفسير ابن كثير أبو بكر والمراد به البزار وعلى كل حال قد يكتب المؤلف أو يخرج حديثا من كتاب في عرضة من عرضات الكتاب وفي عرضة ثانية يطرأ له التغيير ويوجد في بعض النسخ خلاف ذلك إذا كان صحيحا مقبولا مثل هذا إذا كان أحد مخرج عند أبي يعلى عند البزار لا يمنع أن يوجد في نسخة أن يكون أبو بكر هو البزار في أول الأمر ثم يجده في مسند أبي يعلى فيخرجه منه ولو أضافه إلى الاثنين لكان أكمل لكنه باللفظ فقد يكون تخريجه في أول الأمر من غير إسناد ثم بعد ذلك وقف عليه بالسند المطابق في مسند أبي يعلى فعدل إليه نعم وقال أيضا حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها قال حين أخذ الميثاق وإليه يرجعون، أي يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. ثم قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، يعني القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أي من الصحف والوحي، والأسباط، وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل، وهو يعقوب الاثني عشر. وما أوتي موسى وعيسى، يعني بذلك التوراة. هذا التفسير، تفسير الأسباط، أنهم أولاد إسرائيل، يعقوب يوسف وإخوته، أنهم أنبياء، لأنه أخذ على آمنا بما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، معناه أنه أنزل عليهم كتب، أنزل عليهم وحي، فهم أنبياء. والحافظ بن كثير رحمه الله يقول: ما لا يوجد ما يدل على نبوة إخوة يوسف، وإن كان شيخ الإسلام يشير إلى أنهم أنبياء، ففي الآية مع تفسيرها. بن كثير يقول: وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل، وهو يعقوب. كانوا بطون، أنزل على البطون ولا على أشخاصهم؟ الأنبياء الذين في هذه البطون كلهم، أنه ينصر أنهم غير أنبياء. من هو؟ بن كثير. لا، هم صرح ليس، لا يوجد ما يدل على أنهم أنبياء. الله أنه يقصد من أولادهم هنا متشعب من أولاد إسلام. يعني هل أنزل على البطون المتشعبة ولا على أولاد إسرائيل؟ على أنبياء، الأنبياء الذين في البطون. الأسباط يفسرها ابن كثير بأنهم البطون المتشعبة من أولاد إسرائيل، من يوسف وإخوته. هؤلاء البطون هل أنزل عليهم وحي؟ منهم. من تلك البطون من أنزل عليه؟ أنزل على الأسباط، ما قال من. ولكن الأسباط من هم؟ هم البطون، يعني أولاد يعقوب. وتأملوها وراجعوا. فيها كلام الشيخ الإسلام. فيها كلام الشيخ الإسلام. هي معروف شيخ الإسلام يميل إلى أن الأسباط الاثني عشر كلهم أنبياء. بس كان يميل لأن لم ينزل إليهم شيء، كل الاثني عشر. لكن يميل إلى نبوتهم أخوة يوسف. ولا يوسف مقطوع به. ومن كثير يشكك، يقول لا يوجد ما يدل على أنهم أنبياء. لا، هو الألواح، الألواح كتب التوراة بيده وألقى موسى الألواح، فلا يلزم أن تكون أنه لم ينزل عليه في مجموع الألواح التي ألقاها مطابقة التوراة، إن كان الأصل أن كتاب موسى عليه السلام هو التوراة. الله يتمنى يبحث الموضوع حفظك الله، لأن كثر فيه السؤال. هي لا يبحث، الأسبوع القادم إن شاء الله يؤتى به. نعم. والأسباط وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد. أسباط سمى به أفراد، أسباط بن نصر وأسباط كثير في التراجم. نعم. المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب الاثني عشر، وما أوتي موسى وعيسى، يعني بذلك التوراة والإنجيل، والنبيون من ربهم، وهذا يعم جميع الأنبياء جملة، لا نفرق بين أحد منهم، يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل، لا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد. وهذا أمر مجمع عليه، أن من لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام فعمله مردود عليه، لن يقبل منه. ويذكرون في كتب الأصول الخلاف في من اجتهد وأداه اجتهاده إلى تصحيح دين غير الإسلام فله اتباعه، يذكرون العنبري والجاحظ وبعض المبتدعة، ولكن القول مرفوض ومردود بالاتفاق. ها؟ إن الأسباط وذلك كان الله عز وجل يقول في الآية: ويعقوب وبنيه، قال ويعقوب والأسباط، فإنه أوجز وأبين، واختير لفظ الأسباط على لفظ بني إسرائيل للإشارة إلى أن النبوة إنما حصلت فيهم من حين تقطيع الأسباط في عهد موسى. على كل حال يؤتى به مكتوب في الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. الحسن البصري معروف بالتدليس، هو إمام من أئمة المسلمين، وتدليسه مقبول إذا صرح بالتحديث، وفي هذا الحديث مصرح بالتحديث، وهذا نوع من تدليس التدليس أشد من التدليس المفرد. يقول: حدثنا أبو هريرة. يقصد البصر. ها؟ يقصد أهل البصر. لا، المدينة، هنا في المدينة. وفي المثال الآخر اللي يذكر في كتب المصطلح يصرح بالتحديث فيقول: حدثنا أبو هريرة، ومقصوده أنه حدث أهل البصرة وهو فيها. فمثل هذا ما يعرفه إلا الأئمة الحذاق، لأنه لو جاء حدثنا أبو هريرة، لأنهم يقولون المدلس إذا قال حدثنا وهو ما حدثه صار كذاب. فمثل هذا يجرى على الحسن البصري؟ ما يمكن. الأئمة عرفوا مراد الحسن في مثل هذه الأساليب والتعابير، فقالوا إنه حدث أهل المدينة وهو فيها كما في هذا الحديث، أو حدث أهل البصرة وهو فيها، فيشمله ضمير الجمع، وإن كان الأصل لا يفعل هذا، الأصل لا يفعل هذا، لأنه إضافة إلى كونه تدليس